شخص توفى ويكون قبله كان مريض من فترة طويلة، فيقولون مثلا أحسن له يوم مات، يعني هل فيها شيء يحصل عمل؟ ما ينبغي يقول هذا، الله أعلم بحقيقة، قد يحسن له وعاش قد يكون أحسن له. المريض ثم أتقدم به المرض زاد أجره وتكفير السيئات كلما زادت الأيام. المرض كفر الله به السيئات، ما أصاب العبد من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى إلا كفر الله به من خطايا. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. طيب أسأل عملك أحيانا، مثلا كان شخص أصيب مرض مثلا فترة طويلة أسأل عملك، وبعضهم يتمنى له الموت، يقول هو يموت أحسن له، يعني ماذا من هذا؟ كل هذا غلط، ما ينبغي هذا، لأن شهد المرض الذي يصيبه كفر الله به من خطاياه، وربك أحكم وأعلم.